الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام كما تقدم فيما سبق في الكهانة، في الكهانة يخبر بالمغيبات، الأمور المستقبلة مو الأمور الماضية، هيحطها بذهنك مع الله قد تستفيد من عدها فيما بعد إن شاء الله. خب بعد ما ذكر موضوعها الآن شوية شوية ننتقل لازم المن إلى الحكم، لكن قبل الانتقال إلى الحكم يذكر الشيخ قدس سره رواية عم يتضح من عدها الموضوع ماذا الحكم، ما يذكر لعله بتلك الصورة، لكن يريد تكملة اتضاح أو إيضاح الموضوع. فقال أقول روى الطبرسي في الاحتجاج، لما تسمع احتجاج ولما تسمع تفسير العياشي وبعد المن لما تسمع ما أدري ذني أعرف ذني مرسلات محذوف الأسانيد خدمة، يقال تفسير العياشي من باب أن شنو فرد خدمة كأنه يقدم، ليصير وسيع الكتاب ضخم كذا، والحال أنه أي أخو هذا بالنتيجة إذا الرواية مرسلة أنت ما تقدر تعتمد عليها. على كل حال الاحتجاج هكذا في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام، قال الزنديق، الزنديق همات للملحد كان ظاهرا في الزمن القديم يطلق، فمن أين أصل الكهانة أو الكهانة، ومن أين يخبر الناس بما الكاهن من أين يخبر الناس بما يحدث، مين لها متصل بالسماء علوم من العالمين في المتواجدين في قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية، يعني ما قبل الإسلام، متى؟ في كل ما كانت تمر فترة ما بين نبي ونبي، رسول ورسول، الناس شويون ابتعدوا عن عصر النبوة السابقة، بعده ما جاي نبوة جديدة، يعيشون أزمة فراغ مثلا، يلتجئون علما إلى الكاهن حتى يخبرهم ببعض الأشياء، لما أكون بمستقر وكذا لا ما يروحون لهذا. قال فإن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل، كان الكاهن شخصية بمنزلة الحاكم، يعني يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم، فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك في وجوه شتى. فراسة العين، أكو بعضهم الله مطيهم فرد قدرة وذكاء فراسة بحيث أنه شنو يقرأ الممحي بشكل ما يقولون إن صح التعبير، يقرأ ما هو ليس موجود، ذكاء عنده، فراسة عنده، عنده أفرض الساهل يوم في زماننا خلي نقول على أنه قارئ علم النفس إيه؟ فلسفة لا محلل نفسه أحسد، وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح، ذني أربعة أمور مع قذف في القلب، مع قذف في القلب، هاي بعدين إن شاء الله نجي الشيخ الأنصاري يقول هاي معقد في القلب ترجع فقط إلى فطنة الروح لولا إلى الجميع. شلون الجمل المتعقبة للإس أو الاستثناء المتعقب للجمل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى كل الجمل؟ فهذا هنا هسا يريد بعدين يقولها الشيخ الأنصاري ويقولها من باب يريد يحدد الموضوع شلون يجينا إن شاء الله كيف يأتي. خب علة هذا يخبرهم مين يخبرهم؟ جراب النور مين هذا؟ قال لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان. الشيطان هو يعلم، الله بيعطيه قابلية للشيطان هو علمه مو بشكل علم الإنسان، بل الإنسان إذا أمكنه أن يروض نفسه يزكي نفسه تدور عليه منابيع الحكمة ينابيع الحكمة بالي ما يوصل له جبرائيل هم ما يوصل. أي جبرائيل خادم للمؤمن مو شيء أكون في هذا أي، بس بشكل عام الشيطان عنده ملكات الله مطيه إياه. فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن. السهنا الشيطان المقصود من عنده ظاهرا والله العالم شنو الجن، يعني مو الشيطان اللي شنو بذهني بقلبي أكو يعني مو خوش فاسق فاجر خبيث كذا. ليش؟ لأن بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يقول وهم أيضا بمنزلة الناس صدوق وكذوب وكذا. قد تكون هذه قرينة على حطها بذهنك، أنا ما أحملك هذا المعنى. هي. فذلك يعلم الشيطان يعلم به ويؤديه إلى الكاهن، اللي أشارت بعض تفاسير اللغة إلى أن الكاهن عنده شنو رأي جن تابع، فالشيطان اللي هو جن يوصل هذه المعلومات إلى الكاهن والكاهن يخبر الناس. الناس ما تقول عن شيء. هذا بالنسبة ويؤدي إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف، لكن كل على مستوى الكرة الأرضية الأرض. أما السماء شلون؟ سماء أكو قبل الماء شنو يرمون بشهاب ثاقب أو بعد ما يرمون؟ قبل ما يرمون ما كانوا يسبحون بالسماء بكيفهم الجن، بعد ما رمي الجن بشهاب ثاقب قاموا يقعدون بالدهاليز مال السماء أفرضوا يسترقون السماء، بل كت يحصلونهم معلومة من المعلومات. حاكم شي يسموه بالله الآن في زماننا ما الله المعلومات مالتها مات شوية إيه مال المودعة في الأجهزة الكمبيوتر كذا. فهي كانت شغلتهم هذه، لكن هذه مو بالأول بعدين. قال وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع الذاك زين الذاك الذاك القعود اللي كانوا يقعدون مقعد وهي لا بلي كأن ذاك الوقت الذاك القعود مو ماكو وقت، فإحنا لازم نقدر فرد شكل اللي إشارة المن إلى القعود. وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، كانت حرية لها، وإنما منعت من استراق السمع بعد أن جاء صلى الله عليه وآله، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. فبعد ما الوحي تحقق ذولا شنو منعوا حتى ليكون بعدين شنو النبي يقول شيء هذا وحي، والكاهن يصير بناء يقول شيء عن الشيطان هذا أما شنو راح يصير اشتباه، فتنحسم قضية الشياطين والجن وتنحسم أمر الكائن بس يبقى الوحي المن وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء فيلبس على يتلبس الأمر على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه. هو إذا حصل لفرد معلومة صغيرة يكيف يفرح بها يوصلها لمن؟ أم إلى جماعته إذا كانوا جماعة مسؤولين القارة الأخرى وذولهم منتشرين بالقارات وبالكذا. وهذه المعلومة قد ما ترتبط بمن قارة آسيا بقارة شنو أمريكا فيوصلها لذولاك وذاك يوصلها للكاهن اللي قال. وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن. إذا الكاهن أمين وهي نفسها يقدم إذا لا يريد تراش وكذا وشوي زرق ورق هو همات يضيف من جراب النور عنده راح تصير ملابسات بها يختلط الصحيح بال. فإذا أخبر الكاهن بشيء وتبين به خطأ الخطأ وليد إضافات هذه فيقذفها إلى الكاهن. فإذا زاد عليكم السلام فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر إذا كان خبر مستقيم مباشر مطابق مما كان يخبر به فهو ما أداه به إليه شيطانه مما سمعه وما أخطأ فيه فهو باطل ما زاد فيه. هذا لما كانوا شنو أحرار الشياطين والجن يسبحون في السماء طبيعي ما كانوا يقدرون حتى السماء السابعة مثلا إلى السماء الرابعة مثلا كما في الروايات أكو أموت زين. فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع سمتها عندما ولد صلى الله عليه وآله عندما بعث هذه الساعات بعد إيه لابد روايات تبينها انقطعت الكهانة. واليوم احنا اللي الآن في سنة 1100 وكذا لما يتحدث الإمام بناء على صحة الرواية واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار للناس. هاي شنو الأخبار؟ مما يتحدثون به وما يحدثونه أو وما يحدثونه. لا اللي يحدثون ناس لا اللي يحدثوهم بيناتهم أو الشيطان بعضهم أولياء بعض. والشياطين تؤدي إلى الشياطين. هسه الشياطين يعني شياطين آسيا إلى شياطين كذا لأن ذيك هناك تصير أو لا الشياطين تؤدي إلى الكهنة اللي هم محمد شياطين. فواحد شيطان حقيقي واحد شيطان اعتباري يفرض هذه محتمل في هذا. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث هسه من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب. صارت الظاهر القضية مو إخبار عن الأمور المستقبلة بعد القطاع صارت أمور أشنو الآن يعني امتنعوا بعد ما عندهم أي أمور فنية ما يقدرون ليش همات هذه هذه هي صدق خالص أنت من اللي سراق هذا يكشفه حذاقة يرد له. على كل حال هذه يظهر أنه خلاف لأنه فيما تقدمت الإشارة إليه من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. أما إذا صار البناء في ماضي الزمان من اللي سراق من اللي كذا ذاك وأين ذهب هذا شغلة المفلس زين لأن فلس من الأمور المستقبلة قام يتعلق بالأمور صار واضح هذا ربما يشير نشير إليه فيما يأتي. وهم أيضا بمنزلة الناس صدوق وكذوب. قد هذا يكذب ما يصير ما يتحقق مو أنه دائما بالضرورة لابد أن يكون خبره مطابق علما للواقع. ولذا لعله الكهنات فيما بينهم يختلفون هذا الكاهن مشتريته شنو أكثر لأنه أقوال. وقوله عليه السلام مع قذف أرجع إلى العبارة أول ما ابتدأ الرواية إيش قال؟ قال وذلك في وجوه شتى. لقيتوها لولا شلون تصير الكهانة؟ فراسة العين قارع علم النفس خلقول وذكاء القلب ووسوسة النفس ذن إيش قال صار؟ وفتنة الروح إيش قد صار؟ أربعة. بعدين شنو مع هاي مع قذف؟ القذف من اللي يسوي؟ الشيطان. الشيطان زين مع قذف في قلبه. شوف إيدي هذه الأخير. بشكل الجمل أحسنت بشكل الجمل المتعقبة للاستثناء. هذا الاستثناء يرجع إلى كل الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة. أكرم العلماء أكرم الفقهاء واحترم الفيزيائيين إلا الفسق. هاي ترجع للثنين لو ترجع فقط للفيزيائيين. أكو بحث هذا السهنة هاي معين ترجع إلى هذا أو ترجع إلى الجميع. يعني ذول الأربعة مع هذا احتمال أو لا بس هذا مع ذن لا مع. إذا لا مع رح يصير يعني مو إلا الكهانة. الكهانة موضوعا مو إلا مرتبطة بش لأن هاي مال الشيطان مع قذف في كذا مرتبطة فقط بالفطنة. أما فراسة العين بعد هذه ما بيها قذف من الشيطان فمجرد الفراسة أيضا اللي هي ما مرتبطة بالشيطان أيضا موضوعا تسمى كهانة. أعيد له واضح صار. فإذا هذه مع فطنة الروح مع قذف في قلبه إذا أرجعتها فقط للفطنة يعني ذنيت الثلاثة الأوليات بعد ما تحتاج إلى شيطان قذف في قلبه. فالكاهن حتى لا ما عنده ارتباط بالشيطان يسمى كاهن. إذا جعلتها لا ترجع للكل كذن المجموع العجينة كلها المختلطة بالشيطان يسموها فما عندنا موضوعا كهانة بلا شيطان. هاي أقول بلا شيطان يعني بلا ارتباط وقذف مع الشيطان. واضح لو لا؟ وهذا يساعد عليه شنو أنه يقدر واحد يصير كاهن بس ما مرتبط بالشيطان. أرجع إلى عبارة النهاية قربة إلى الله تعالى لم أول المسألة قال وكيف كان فعن النهاية نهاية ابن الأثير كتاب لغة. يستشهد ابن الأثير بمن بالأحاديث ها لقيتوها أول شيء وكيف كان فعن النهاية. شوف الكاهن يقسم قسمين قسم مرتبط بالشيطان قسم مقدمات وأسباب ما مرتبط بالشيطان فيظهر على أنه يمكن موضوعا أن يتحقق كاهن تتحقق الكهانة من دون قال إن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكاهنات في مصر وقد كان في العرب كهنة فمنهم من كان يزعم أن له هذا القذف ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات علم النفس بالفراسة بذكاء القلب بقوة الروح جيد المطلب واضح أطبق. قال وقوله عليه السلام مع قذف في قلبه يمكن أن يكون قيدا للأخير وهو فطنة الروح. هاي مع قذف في قلبه يقول شيطان، مع شيطان هيك يقول، أبدأ أوضح أقتصر أقول مع شيطان. فبالنتيجة شو تصير إذا فقط للأخير؟ فتكون الكهانة، فتتحق تكون هذه ابن عقيل إذا قاعد ويانا شو يقول، هذه تكون شنو؟ تام. فتكون الكهانة بغير قذف شياطين. ليش؟ لأن بفراسة العين، بقوة الروح، بنيجة الثلاثة بعد مو إلا قذف أكو، مو إلا شيطان، فراح تتحقق الكهانة بغير قذف الشيطان. كما هو ظاهر ما تقدم عن أنه يمكن أن تتحقق بلا شيطان، قذف الشيطان. ويحتمل أن يكون لا، هذا مع كذا، مع قذف قيد المن للجميع، يعني الجميع سوي عجينة هو عبارة أخرى عن من؟ عن الكهانة. يعني إذا واحد سألنا الكهانة موضوع عن شنو، نقول له اجتماع الأمور الأربعة مع القذف. قال ويحتمل أن يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة، فيكون المراد تركب إخبار أو أخبار الكاهن مما يغذفه الشيطان تركبا من هذا و من الأربعة المقيمة، وما يحدث في نفسه لتلك الأربعة، لتلك الوجوه وغيرها، لتلك الوجوه الأربعة. واضح العبارة؟ كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. فيظهر أكو من غير قذف الشيطان، عفوا بل كما يدل عليه قوله بعد ذلك زاد كلمات من عنده فيخلط الحق، فلازم أكو شيطان، كأنه لازم أكو شيطان. وكيف كان؟ فقول ففي قوله انقطعت الكهانة، اللي قلنا شو وقت انقطعت؟ عند التولد أو عند البعثة صلى الله عليه وآله. هذا قوله انقطعت الكهانة دلالة، فيه دلالة على ما عن كتاب المغرب، من أن الكهانة في العرب كانت شو وقت؟ قبل المبعث، قبل منع الشياطين عن استراق السمع. لكن قوله عليه السلام، لكن يبقى فرد شيء، قوله عليه السلام إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس، وقوله عليه السلام قبل ذلك مع قذف في قلبه، دلالة على صدق الكاهن، يعني الكاهن يصدق صادق، مو صادق مقابل الكذب، لا يطلق، يعني دلالة على إطلاق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار المؤتة. إذا تأخذ انقطعت الكهانة لأجل البعثة، يعني أخبارهم كلها منحصرة الكهنة بمن؟ بينما هاتين الفقرتين يستفاد منها أنه لا، الكاهن يطلق حتى إذا أخبر عن أمور أرضية مو إلا عن أخبار سماوية، فانقطاع الكهانة ما يأثر. واضح لو لا انقطاع ال... قال دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار، فيكون المراد من الكهانة. إذن الكهانة انقطعت، شنو معناها؟ الإمام قال وإذا أخبار عن الأرض يمكن أن يصدق. الإمام إيش قال؟ التفتوا لي، الإمام إيش قال؟ انقطعت لو باقي الكهانة. حسب تفسير كتاب المغرب انقطعت شو وقت؟ فقبل البعثة أكو كهانة، بعد البعثة ماكو كهانة. فإذا ماكو كهانة أخبار سماوية ما أكو، شلون الإمام قال بعدين قاموا شنو؟ شيطان يقول للشيطان وذاك يوصلها إلى الكاهن مالته. فإذا ماكو أخبار سماوية ذول ممنوعين، شلون يقول الكاهن يتوصل إلى إخبارات مالته عن طريق شنو؟ المعلومات اللي يبثها شيطان إلى شيطان، بعد ما عدهم سمموا منعه. فهذا دليل على أنه يصدق الكاهن عليمن على من يخبر عن الإخبارات الأرضية. فانقطعت بعد شنو يقول؟ مو انقطعت معناه بعد ما أكو كهانة. جملة أخرى تبين لا أكو كهانة. هذا تهافت يصير. أعيد التهافت لو واضح. الإمام مو قال بعد البعثة انقطعت الكهانة، وإذا انقطعت لازم بعد يسدون أبوابهم لو لا؟ هو الحال أنه مفتوحة أبوابهم ويخبرون عن عن الأمور الأرضية. تقول السهل ما يسموها كهانة، أقول لك هو الإمام قال كهانة يسمها كهانة. فشلون يصير راح يصير تهافت تناقض؟ انقطعت لم تنقطع. فيجي يوجه الشيخ الأنصاري يقول انقطعت مقصود الإمام سلام الله عليه يعني انقطعت الكهانة التامة التي تتحقق بإخبار مو فقط عن الأرض عن أحسنت معلومات سماوية أيضا. قال يعني من قبل الإمام قال انقطعت الكهانة فعلا بالسماء بقى بالنسبة للأرض يعني. ها؟ هو قال وعن السماء وعن أخبار السماء كذا كذا. تلا تقول انقطعت. تلا تقول انقطعت. بالنسبة لأخبار السماء. هو ما قال هو قال انقطعت الكهانة. ولما أنت لو ما كان مستمر الإمام يبين إيش تفهم من عدها؟ انتهت بعد الكهانة. وبعدين شلون يقول اكو كهانة؟ وهذا التهافت، التهافت هذا ينحل بهذا الشكل. ستقول هذا فرض حالي يلتفت لكل انسان شيء اخر. اي سنه مو مهم يعني. هو لانه بخصوص استراق السمع ذكر الاخبار السمع ما ذكر الاخبار هذه. قال انقطعت الكهانة ما قال انقطعت الكهانة السماوية. بس عقبها فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. ايه عقبها ايه انقطعت الكهانة بعد ما اكو كهانة يعني. شو بعدين يثبت كهانة الإمام سلام الله عليه؟ هذه بقى ثابتة ما تحتاج عندي. شنو؟ هي أخبار الأرض ما جاي يعني مسامحة هاي انقطعت الكهانة. لا لازم ترتب على هاي الجملة اللي قبلها فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع التي هي تحدث في أخبار السماء انقطعت الكهانة. بس هذا سؤال أنت لو تبدأ للإمام شنو تجي تعبر له؟ ها؟ خب بس المطلب واضح سحنا هذا. فلذا قال الشيخ أعيدها سريعا وكيف كان ففي قوله انقطعت الكهانة دلالة على ما عن المغرب من أن الكهانة كانت قبل المبعث قبل. خب إذا انقطعت شلون بعدين الإمام يقول الكهانة باقية؟ لأنه أطلق الكاهن على من يخبر عن وقائع الأرضية. هي انقطعت لم تنقطع، فلازم تفسر انقطعت بشكل اللي يجتمع مع لم تنقطع. نقول انقطعت الكاملة انقطعت، بقيت كهانة ناقصة مختصة بمن بالأمور اللي. لكن قوله عليه السلام كذا دلالة على صدق الكاهن، يعني دلالة على أن الكاهن يصدق وينطبق على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض. فيكون المراد من الكهانة، هذا وجه الجمع، المراد من الكهانة المنقطعة الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها حاكما في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات حتى ما يرتبط بالأمور الغيبية كما ذكر في أول الرواية. وكيف كان فلا خلافه. الآن جاء دور بيان حرم أي حكم الكهانة، حرام أو مو حرام. قال أصلا هاي اسكت، لا تطرح قضية أن الكهانة حرام أو مو حرام. إذا أردنا نذكر أفرض من باب التيمن والتبرك فلا خلاف في حرمة الكهانة. خب نذكر لك الساعة عدة روايات وخنشوفها. وهو وفي المروي عن الخصال من تكهن أو تكهن له، هم الكاهن هم يعني هم اللي تكهن تكهن يعني حصل الاعتقاد بمن بالأمور الغيبية المستقبلة هذه الأمور، أو اطلع على تلك الحوادث، أو تكهن له راح إلى الكاهن أو حضر مجلس الكاهن، فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. خب هذه الرواية تدل على حرمة الكهانة وتدل في نفس الوقت على حرمة ماذا؟ ها أحسنت، تصديق ترتيب الأثر يعني أو لا، مجرد ماذا البلي الرواح، الذهاب الالتجاء إلى الكاهن، سماع مثلا ما تكهن. هذه الرواية مع الأسف ضعيفة، يرويها علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، فعلي بن أبي حمزة عمات بلي شخصية معروفة. الرواية الأخرى وقد تقدم رواية أن الكاهن كالساحر، والساحر شنو؟ كالكافر وما أدري كذا. هذا بعد أنت، بعد أنت لازم ترجع شوف شنو ذاك لما حرام هذا كالكل بعد. وأن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة، النجوم حرام. وروي في مستطرفات السرائر، مستطرفات السرائر شنو؟ مستطرفات السرائر ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه في كتاب آخر كتاب السرائر، ما استظرفه وما استطرفه من الروايات هناك ذكر الظريفة الطريفة الكذا أكو بعضها لعيلة هناك ذكرهن. فيذكر من كتاب محمد بن علي بن محبوب، من كتاب الحسن بن محبوب، من جملة هذا كتاب المشيخة للحسن بن محبوب يروي هذا الرواية، لكن مع الأسف طريق ابن إدريس إلى كتاب الحسن شنو مجهول إن فش تكون الرواية. بحكم بس فرد كتاب، كتاب اللي ينقل عن هذا متيقن الساعة أكثر من عنده أنا مو ببالي لعله ما أكو ما يذكره عن كتاب محمد ابن علي ابن محبوب الأشعري، مو الحسن ابن محبوب الأشعري، لا محمد ابن علي ابن محبوب الأشعري اللي يروي عنه هناك شنو هذا يمكن أن يقال باعتباره. ليش؟ مو ذاكر السند، لا، لأنه يقول وجدته بخط جدي الشيخ الطوسي وعد هو يعرف همات خط الشيخ الطوسي، فمن هالجهة وطريق الشيخ الطوسي كملت بعد السبح موجه لو لا طريق الشيخ الطوسي لا كتاب علي محمد بن علي بن محبوب معتبر فراح يكون بعد. بس اخبار عن هذا خط الشيخ حسي ولا حسي حسي لا يعرف مقابل اذا تتمشيها لازم تقول لا ايه خط جدة ما يعرف شوية مرقع. والشيخ ابن علي والشيخ ابن ادريس هم شنو ثقة القبعد، فاذا اقبلت اقبلت هذا فرد لمحة قصيرة عن مستطرفات السرائر. المهم الرواية اللي يرويها هناك عن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة بمنطقتنا رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك. هسا الآن يسرق أكو في بعض النسخ المصححة بسرق يعني ربما أخبر من يأتيه شنو بسرق على وزن تعب تعب مصدر يصير هذا سمو مهم واضح ما رح يؤثر في المطلب. أفنسأله يجون بعضهم يسألوه ويخبرهم احنا شنو ان حق الروح نسأله لو لا فنسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب إلى آخر الخبر. شيخ الأنصاري وهذه وظاهر هذه خذاها شنو صحيحة. احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا طريق شلون قال صح هذا ما علينا. هذا من حيث السند صارت شنو اتضح أمرها كيفك طبعا تحكم عليها بالصحة كما حكم الشيخ الأنصاري أو تقول لا ما دام الجهالة متحققة ما يمكن. ظهور يقول بها أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا. الإمام إش قال؟ قال من مشى إلى ساحر. هسه هذا المورد اللي يجي يسأله ويقول له على أنه يسرق كذا هذا يسموه ساحر، يسموه كاهن، يسموه كاذب كذاب لعله يجذب. هذا يقول ماكو فرق. هو ثلاثة الإمام إش قال سلام الله عليه نعتل بنعت واحد. بس هذا بعد مو مهم. بس أنت تتعب نفسك وتقول ينطبق على موردنا أو ما ينطبق. واضح على كل عارسة سميت كاهن سميت. قال وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الكاهنات عن الغائبات على سبيل الجزم وعلى سبيل التخرص والظن. ذاك أقول لا، بل من ناحية أخرى قد يكون مو من ناحية الكهانة حرام، مو من ناحية الكذب حرام، مو من ناحية التنجيم حرام. إذا تخرصا تقول والله أحتمل، هذا قد سقط الطرف في الوسط الاجتماعي باحتمالك هذا، والله أحتمل أنه فلان سرق، فأنت سقطت من أعين الناس. هذا من ناحية أخرى صار، مو من ناحية الكذب، مو من ناحية الكهانة، مو من ناحية. واضح له لا؟ قال وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم جيد مطلقا، سواء كان بالكهانة أو بغيرها، بالكذب بالسحر. كيف؟ لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء، لأن قال يسألوه عن السرقة عن جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر، مردد أمره بين الساحر والكائن والكذاب، وجعل الكل حراما. احنا حكينا وين؟ حكينا وين؟ بالكاهن في نفس الكاهن. يلا شوي يصير كاهن الساعد اقرب قلبي شكو. حكينا وين؟ في نفس عمل الكاهن يسأل الذي يستبع الكاهن. احسنت، حكينا احنا الكاهن اذا سوى فرشي شنو حرام او لا، مو من رتب الاثر على طفل. قد يجي مجنون، قد يجي يخبرني بشيء، إذا أرتب الأثر أنا المرتب الأثر، أنا مذنب على إخباره، مو أنا الطفل. ماكو ملازمة بينات مجي له لا. السهنان هذا يقول أفنسأله حتى نرتب الأثر؟ الإمام عمار قال من مشى إلى مشى، يعني شنو؟ فصدقه عمار، صدقه يعني قال ها إي صح مجي له لا رتب الأثر معناه. هذا اللي وصف الإمام. فإذا أجنبي عن إلا إذا جنابك تقول ملاجبة أكو عهدتها عليه. واضح هسه المناقشة لو لا؟ ويؤيده يؤيد الحرمة، يؤيد هذه الرواية في الدلالة على النهي في النبوي المروي في الفقيه زين النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف هاي شنو هاي؟ غير مسألة الضعف السندي شنو هاي؟ نفس هذا موتي إتيان، وإتيان هم كناية عن من؟ تصديق تصديق إيه. مو يروح يشرب شاي يما، هذا ما يقولوا لا أتى العراف ذاك الشيء من أتاه وصدقه ياهو وفي الرواية من أتاه وصدقه قيد توضيح أي. أي. أي. أي. قول جيد موسى أنا ما أدري هذه أقول لك أي إيه وصدقه يعني رتب مو قال أنت صادق إيه هذا أما أنت وصدقه يعني رتب الأثر خو مو أنه إيه هذا اللي فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله مضافا وقد عرفت من النهاية أن طبيعي لا تقول لي على أنه هذا العراف إحنا مو الكاهن غير وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم فلا تقول لي هاي أجنبية هاي الرواية لا تقول لي أجنبية هذا هو صار مقدس كتاب النهاية وصاحبه ابن الأثير خب ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الواحي فإن ظاهره كون ذلك يعني الأسباب الموجبة لتشاكل الواحي أو تلبيس الواحي هذا أمر مبغوض لو محبوب لو حيادي للشارع واضح مبغوض فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان واحد من عدها شنو الكهانة زين خب بس هذا أقصى ما يستفاد من عنده ما يشاء ما يشاء يعني يعني أخبار السماء مو أخبار البطة باضت لو ما باضت فلان سرق لو ما ذني قد إيه ذني قد يقال إيه التفتت إيش قلت آه فأي سمي أخص من المدعى هذا سمي إيه آه ويؤيد ذلك فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب فتبين من جميع هذا الريد نخلص إلى أمر آخر هم أيضا أنه أي طريق تريد تتوصل لأنت ما مأذون من خلال الشارع في الإخبار من طريقة والتوصل من طريقة إلى الأمور الغيبية شو تسميها أرضية سماوية لكن ما مجوز لك مو جائز ما مأذون شرعا حرام يتبين من هذا أن كل ما يوصل إلى كل طريق يوصل إلى الإخبارات عن الأمور المستقبلة أو الكذا اللي ما مأذون أكو عندنا مأذون الشيخ الأنصاري يقول كبعض كعلم الجفري وما أدري وبعض الراملة أو الرمل أو شنو بالعكس كعلم الرامل وبعض الجافر هذا هم قد يقال وين شنو وين اكو هذا علم الجافر وعلم الرامل احنا اذن لنا الشارع ان نسلكه وين هذا الشيخ الأنصار شايف روايات قال فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما صح اعتباره ياهو ما صح اعتباره كبعض الجافر والرمل محرم ولعله لذا لأجل أنه هذا كل شيء محرم إخبار عن غائبات من طريق غير مأذون لعله لأجل هذا رمت تجد الفيض الكاشاني إيش قال قال ولعله لذا عد صاحب المفاتيح فيض الكاشاني رحمة الله عليه من المحرمات المنصوصة والحالة تروح تدور قد لعله ما تشوف التنص مستفاد من الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لكن شنو ما كان نبي شخص لا نبي لا وصي نبي هسه سواء كان إخباره من طريق علم التنجيم من طريق علم الكهانة من طريق علم الجافر من طريق علم كل هذا حرام قال الفيض الكاشاني لعله وقال هذا شنو منصوص على حرمتها لعله من جهة هذه النقطة أنه من مجموعة هذه نستفيد أن الطريق منحصر بما إذا كان مأذونا وحيث لا إثنى يكون محرما المسألة 20 اللهو حرام حرمة الله في الجملة هذه مما لا خلاف فيها، حرمة الله في الجملة هذه متفق عليها، بل تكون من ضروريات الدين لعله. زين، الكلام إنما يقع في حرمته على الإطلاق بشكل مطلق، كل لهو حرام أو لا. إذا أخذ الآن هذا وهج أريد شوية تعال خلي يا اللي أكثر يفر هذا مثلا، أو أخذ المسبحة بعض الأوقات وهكذا، وهذا له هسه بعد مصاديقه احنا لن هل هذا اكو دليل او يعبث بلحيته هذا الشيخ يقول هل هذا محرم ايضا دليل اكو على حرمة الله او لا؟ هذا مسألة اخرى. الان بعض الاصحاب يظهر منهم، بل قد صرح البعض بانه نعم كل لهو حرام. نذكر عبائر طائفة من الفقهاء ثم بعد ذلك نعرج على تنقيح وتحقيق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. قال المسألة العشرون: اللهو حرام على ما يظهر طبيعي. الأخبار هي اللي تحدد النتيجة. فمن يقول بأن مطلق اللهو حرام مستند شنو؟ أخبار أو قل طوائف من النصوص أحسن، خلينا نقول، لأن بعضها قد تكون آيات، في طوائف متعددة، نقف عند تلك الطوائف فيما بعد. قال اللهو حرام كما على ما يظهر، سجل مسألة من قدم من المبسوط والسرائر، لكن تخربطت إن شاء الله. السرائر أصل من القدماء، نعد من القدماء ما يخرب أبو المعتبر والقواعد همات من القدماء لا، فأنت جبت لنا من القدماء إيش قد، فإلى الآن ما نقدر همات شهرة، ما نقدر إذا بس دول الاثنين، فكان المناسب أن يذكر ما بهم تتحقق الشهرة من خلالهم حتى لا أقل شوي. واضح؟ والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها، كيف ذولا أقول لك منين قالوا الله حرام؟ ها أكو مسألة، إذا واحد طلع يوم جمعة خذ العائلة قال لهم تعالوا خل نقعد على البحر نروح نصيد سمك، أو نروح إلى الغابة ونصيد شنو طيور وز غيرها، فهذا رايح المن للصيد. الروايات ايش قالت؟ قالت يتم صلاته. قالوا شوف هذا اتمام الصلاة دليل على ان سفر سفر معصية، ومعصيته من ياجه راكب سيارة معصية، مودي ام الجهال معصية، ولأجل انه شنو اللهو حرام، فإذا نستفيد منه حرمة الله. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الإمام الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.